بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تقوم في الميزان و الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بكما تكذبان

يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن you صلى الله